عند قوله وبنت المخاض لها سنة، أليس كذلك؟ طيب النسخة الثانية في أي إشكال فيما سبق، في أي سؤال فيما سبق؟ ينزل أو يصعد، يهبط أو يصعد. أحيانا ممكن يكون الدرجة الأقل أو الأعلى مش موجودة، ينزل درجتين. بينما الدرجة الأعلى مش موجودة يبقى يطلع درجتين. بينما الدرجة الأقل موجودة. له أن يأخذ الأقل المباشر، وله أن يأخذ الصعود متخطيا غير الموجود. لما ألزمناه بالمباشر؟ ودي ننزل بالمباشر. لو هذا ولو هذا لو انت عندك الاعلى المباشر خد منه، ما ينفعش ان انت تتخطى. فين قلنا كده؟ عند الاعلى المباشر ما يتخطوش الى اعلى غير المباشر. وعنده شقة لا يتخطاها إلى جذعة، لكن ليس عنده شقة، وعنده ذات مخاض، فله إما أن ينزل إلى ذات المخاض، إما أن يتخطى الحقة غير موجودة إلى جذعة، كأن غير مباشرة وقيمة مقام المباشرة. لو مطلوب منه ذات مخاض ما يجيش للشارع، يطع فيه. قلنا هذا المرض. قال بعد ما تكلم على الواجب او الفرض، يتكلم على سنين هذه الواجبات، ما سن ذات المخاض، ما سن ذات اللون، وهكذا، ولماذا سميت بذلك. قال وقوله وبنت المخاض لها سنة، اي تحديدا كما اشار اليه بقوله ودخلت في الثانية. قوله دخلت في الثانية تبين أن سنة تحديدية وليست تقريبية. ثم في كل، اقرأ الكلام في اللي على الهامش نقرأه سريعا. ثم في كل، أي ثم بعد زيادة التسع على 121 وزيادة عشر بعد زيادة التسع، وجملة ذلك 140، يستقيم الحساب على أن في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ففي 140 حقتان وبنت لبون، وفي فصلة يعني، وفي 150 ثلاث حقاق، وهكذا وهكذا إلى ما شاء الله يعني. قال المحشي ثم في كل إلى آخره مبتدأ خبره يؤخذ من قوله أي ثم بعد زيادة التسع إلى آخره. نعم فندم، في حاجة؟ لأنه في قوة أن يقال معناه كذا وكذا. كلمة أي تفسيرية، فأي التفسيرية هذه لا تكون خبرا، وإنما يؤخذ من مضمونها خبر، لأنك إذا أردت أن تأتي بالخبر لن تجد خبرا صريحا، فأراد أن يأخذ خبرا من هذا المعنى المتمم، فقال أي في قوة، أي ثم بعد زيادة التسع إلى آخره، أي هذه تفسيرية، كأنه قال معناه كذا وكذا وكذا، لأن أي تفسيرية فمعناه هذه الخبر. فقال خبره يؤخذ يعني يستنبط من قوله أي ثم بعد زيادة التسع إلى آخره. لماذا يستنبط؟ كيف نؤوله إلى خبر؟ قال لأنه في قوة أن يقال معناه كذا وكذا وكذا، أخذ كلمة معناه دي من أي التفسير. وغرض الشارح بهذا إصلاح المتن. ورد الشارح بهذا إصلاح المتن. المتن هو بين الأقوات، ثم في كل 40 بنت لبون، في كل 50 حقة، ثم دي أتت بعد 121. تعالى نواجه مرة أخرى الواجبات. في كل 5 من الإبل شاة، إما ثني من المعز وإما جزع من البقر. في كل 10 من شاتان، في كل 15 راسية، في كل 20 أربع شياه، ثم يبدأ في إخراج الإبل. في كل 25 ذات مخاض، في كل 36 ذات لبون، في كل 46 شقة، وما بينها وقت. يعني في 9 شاة، في 13 شاتان، في 24 أربع شياه، وهكذا. ما بين هذه الأرقام وقت، يعني تابع لما قبلها. في 36 ذات لبون، في 46 شقة، في 61 جزعة، في 76 ذات لبون، يعني اثنتين ذات لبون. في 91 حقتان. في 121 من الإبل ثلاث من ذوات اللبون. ثم قال: ثم في كل 40 ذات لبون، وفي كل 50 شقة. هذا لا يستقيم إلا في مضاعفات 40 و50. في كل 40 ذات لبون وفي كل 50 شقة، هذا لا يستقيم إلا في مضاعفات 40 و50. ومضاعفات 40 و50 بعد 121 تبدأ من إيه؟ 130. إذن ما بين 121 و121 وبين 130 ثلاث ذوات لبون، كما قلنا 91 إلى 120 فيها حقتان، 121 إلى 129 ثلاث من ذوات اللبون. أول ما بدأ في 130 يصلح أن تأتي من مضاعفات هذه الأرقام. بنت لبون مولانا؟ نعم. بنت لبون؟ بنت لبون؟ ذات لبون؟ مش في فرق ولا في فرق؟ لا، إن شاء الله. تفضل. حتى 140 و130. 40 و40 و80 و50 و130 يبقى 130. 130 معناها كم؟ 40 و50 اللي هي تساوي ايه؟ اللي هي تكافئ 40 كام؟ ذات لبون بنت لبون، عفوا ذات لبون بنت لبون بالإضافة إلى بنت لبون، بالإضافة إلى حقة، وهكذا. 140 معناها 50 و50 و40، يعني المعنى حقة وحقة وبنت لبون. 150 معناها 3 شقاق، يعني 3 خمسينات. 160 معناها 4 كده اللي انا قلتها. معناها 3 ب 120 و50، يبقى ثلاثة من مديرات اللبون ده شق صح، ثلاثة في 40 120 و50 يبقى 170، يبقى ثلاثة بنات لبون بالإضافة إلى حق 180 معناها 140 و40 و50 و50، يعني اثنتان من ذوات اللبون من بنات اللبون، يعني بنت لبون وشقتان، بنت لبون وشقتان 190، ثلاث حقاق وبنت لبون 200، يحتمل 4 حقاق و5 ذوات لبون، يحتمل انها تكون 50 زائد 50 زائد 50 زائد 50 أو 40 زائد 40 زائد 40 زائد 40، صح؟ فيحتمل أنها تكافئ إما 5 بنات لبون أو 4 حقاق، صح؟ صح يا إخواننا؟ وهكذا. فيبدأ الانتظام من أول 130، من أول 130 يصير المعدل منفصلا في كل 40 كذا وفي كل 50 كذا، وما بين كل عددين وقت، يعني في 133 بنت لابود وبنت لابنين بنت لابود واحد، وفي 187 4 بنات لبون وهكذا. في أي سؤال؟ في أي سؤال؟ العدد يستاذ 130 ولا 140؟ 130 محسوبة على السبورة، 130 يعني 40 زائد 40 زائد 30، لأنه قال في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 شقة، فهذا يقبل القسمة على 40 و40 و50، يقبل التجزئة عفوا التجزئة إلى 40 و40 و50. في شيء على السبورة أجلس يعني ولا خلاص انتهى الكلام على السبورة؟ نقرأ لو سمحت. قال: غرض الشارح بهذا إصلاح المد، لأن ظاهره يقتضي أنه متى زاد على 121 ولو واحدة يتغير الواجب ويستقيم الحساب، وليس كذلك، لأن عبارة المتن إيه؟ عبارة المتن ثم في كل، ثم دي بعد كلمة إيه؟ بعد قوله وفي 100، قول المصنف، قول الماتن، قول أبي شجاع، بين الأقوال آخر كلمة للماتن قبل ثم، قال وفي 121 ثلاث بنات لبون، ثم دي يعني معناها الزيادة في الظاهر، يعني الزيادة ولو بواحدة، فيصدق بمئة واثنتين وعشرين، ومئة واثنتين وعشرون لا تتجزأ إلى أربعينات وخمسينات. فأراد الشارح أن يبين أن هذه التجزئة لا تبدأ إلا من زيادة 9 على 121 فتصل إلى 130. فقال الشارح: ثم في كل، أي ثم بعد زيادة 9 على 121، يعني 130 يا علي بن سيد، وزيادة 10 بعد زيادة 9 يعني 140، وجملة ذلك 140، يستقيم الحساب على أن في كل 40 بنت لبون، بنت لبون في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ففي 140 حقتان وبنت لبون. أهو انظر كده، في 140 حقتان وبنت لبون، صح الحمد لله. وفي 150 ثلاثة حفاظ، أهو 150 ثلاثة حفاظ، صح الحمد لله، السبورة صح. 121 ثلاث بنات لبون، وما زاد الى قبل 130 ما زيد كان طبق عليها قاعده اللي هي 40 بنت لبون. هو بس بيقول ايه، ثم في كل الماتن بيقول ثم في كل 40 بنت لبون. كلمه ثم ديت ثم للعطف مع الترتيب، معناها ان اي زياده بعد ال 121. طيب 122 يبقى 140 وهيبقى عفوا فيها ثلاث اربعينات وفيها زياده بقى، وهذا ليس صحيحا. ده في ظاهر ما عنده، لكن في الحقيقه العباره هذه ليست خطا وليست حتى محتمله للخطا، بل كل الماتنين فعلوا هذا، حتى النووي في المنهاج فعل مثل ما فعل ابي شجاع، او العكس ابو شجاع قلد من قبله، والعباره صحيحه ولا تحتاج الى تعديل. لو عنده 120 بس فمش هنطبق 43، يبقى لو وصل ل 121 يبقى اتم النظام اللي هي 43، ويبدا القسم على 40 و50 بعد ال 121، بعد ال 120 او بعد ال 121، لان 120 فقط لا يطبق فيها هذا. انا لا اريد هذا بعد اذنكم، يعني اعطيها احدكم ياخذها يعني مع الشكر لمن تعب فيه وفكر فيه. على كل حال هذه العبارة من المرة أخرى، هذه العبارة التي استخدمها أبو شجاع في متنه عبارة صحيحة ودقيقة ولا تحتاج إلى إصلاح أصلا. لكن على كل حال الأمر زاد وضوحا ولا ضرر في الوضوح. دعنا نكمل الكلام. قال: وليس كذلك، بل إنما يتغير الواجب بزيادة 9، يتغير الواجب بزيادة 9 ثم بزيادة 10 10. وعبارة المنهج الشيخ زكريا الأنصاري، ضع نقطتين فوق بعض، عبارة المنهج ايه؟ وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب. يتغير الواجب يعني الفرض، يعني المخرج. ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 شقة. انتهت عبارة المنهج. ثم عاد الشيخ البيجوري مرة أخرى فقال: ففي 130 حقة وبنت لبون، 130 حقة وبنت لبون. ويستقيم الحساب بزيادة 10 10. امشي معي في الكتاب لو سمحت. يستقيم الحساب، قال: هو العامل في الظرف المتقدم. هو العامل في الظرف، العامل يعني الفعل في الظرف، لأن الظرف يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. محمد أنت كده مغطي على في الجامع وفي تمام بلاش غريب. يستقيم، قال: هو العامل، لأن الظرف والجر والمجرور يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. فقارن الظرف، أين الظرف اللي هو متعلق بالفعل؟ ما الظرف الذي قال أنه يتعلق بيستقيم؟ يستقيم الحساب، قال: هو العامل، هو اللي هو الفعل يستقيم، العامل في الظرف يعني متعلق الظرف، العامل في الظرف يعني متعلق الظرف. أي ظرف يتكلم عليه؟ بعد. أحسن، بعد ظرف زمان. يبقى كلمة بعد رغم أنها متقدمة إلا أنها متعلقة بالفعل المتأخر يستقيم. يستقيم أصل الكلام يستقيم بعد ذلك أو بعد زيادة التسعة. قال مرة أخرى: يستقيم الحساب، هو العامل في الظرف المتقدم وثم داخلة عليه، ثم داخلة عليه على الظرف بعد. والتقدير يعني إذا أردت أن تعيد ترتيب الكلام ضع نقطتين، والتقدير نقطتين فوق بعض. معايا محمد سعيد؟ مفهوم؟ ثم يستقيم الحساب بعد زيادة التلفة قدم وأخر حتى تفهم العبارة. مفهوم إلى هنا؟ يبقى كلمة بعد اللي هي الظرف وشرط مثل كل الظروف لابد أن تتعلق بالفعل، فقال أن متعلق هذا الظرف هو الفعل يستقيم، يعني العامل، العامل يعني الذي عامل فيه النصب، الذي عامل فيه النصب مش الظرف يعني. قال ففي 140 حقتان وبنت لبون، ففي 140 حقتان وبنت لبون، أي لأن فيها في 140 حقتان وبنت لبون. ليه؟ لأن فيها 50 و40 واحدة، فيها 50 و40 واحدة. قال لأن فيها 50 و50 و40 اللي هي 140 يعني، فتجب الشقتان في 50 و50 وبنت اللبون في 40. حد مش فاهم؟ الإخوة والأخوات حد مش فاهم؟ قوله وفي 150 ثلاث حقاق، أي لأن فيها 53، أي لأن فيها 53 اسم لأن مؤخر اسم أن، ففي كل 50 حقة، فالجملة 3 حقاق. قوله وهكذا، ده قول مين؟ قول الشارح وهكذا، فالمحشي يريد أن يستكمل الباقي الأمثلة الباقية، أي ففي 160 أربع بنات لبون، أو في 160 أربع بنات لبون لأن فيها 44، أي ففي 160 أربع بنات لبون لأنها 44، وفي 170 3 بنات لبون وحقة لأنها 43 و50، وفي 180 حقتان وبنتا لبون لأنها، الضمير يعود على إيه يا محمد؟ محمد اسمك محمد إيه؟ إمام، محمد إمام. لأنها وفي 180 حقتان وبنتا لبون، أنا محمد سعيد، لأنها 50 و50 و40، لأنها ثم يعود على إيه؟ على إنسان ذكاء تقدير أنت وحش، لأنها 50 و50 و40 أحسن، 180 عبارة عن 50 و50 و40 و40. يعلم لماذا في 180 شفقتان وبنت لبون، لأننا نستطيع أن نقسم 180 إلى كذا وكذا وكذا، لأنها أي 180. فقط تكتب يعني، ألم يكفك انشغالك في عن الدرس في أنك أخطأت في الدرس؟ أنا أنبئك حتى تتابعنا، لا تأتي متأخرة ثم تكتب وفي النهاية لا تتابع الدرس، تابع الدرس، والكتابة يمكن أن تنقل من غيرك لكن تابع الدرس. قال وفي 190 3 حقاق وبنت لبون لأنها علي بن سيد، لأن الضمير يعود على إيه؟ أحسنت، 190 لأنها أي 190 53 و40. طيب وفي 200 انتبه بقى، وفي 200 يتفق الفرضان الواجب، فرض أو الواجب كلاهما واحد عند الشافعي، وفي 100 اللي هو المخرج يعني، وفي 200 يتفق الفرضان، فباعتبار كونهما، باعتبار كونهما ولا كونها النسخة القديمة، النسخة القديمة الأخرى معنا، طيب فباعتبار كونهما أي 200 54، يجب 4 حقاق، فباعتبار كونهما 54 يجب 4 حقاق، وباعتبار كونهما أي 200 45 يجب 5 بنات، يجب 5 بنات لبون. مفهوم؟ 200 تستطيع أن تقسمها إلى 4 50 أو إلى 5 40، أربع خمسينات يعني أربع حقاب، خمس أربعينات يعني خمس بنات لأبوه. انتبه كلام القادم هذا مهم دقيق. وفي مئتين يتفق الفرضان، فباعتبار كونهما أربع خمسينات يجب أربع حقاب، وباعتبار كونهما خمس أربعينات يجب خمس بنات لبون. فأي السنين وجد في ماله أخذ، فأي السنين وجد في ماله أخذ، أي السنين يعني حقاب أو بنات لبون. طيب، وإن وجد شيء من الآخر، فأي السنين وجد في ماله أخذ، وإن وجد شيء من الآخر. بقية الكلام، فأي السنين وجد في ماله، في ماله يعني في غنمه في إبله في كذا، المعنى هو إبل. فأي السنين وجد في ماله يعني في إبله أخذ، وإن وجد شيء من الآخر، وإن وجد بعض من الآخر. وجدنا خمس بنات لبون وثلاث شقاق، أخذنا الخمس بنات لبون. وجدنا أربع حقاق وأربع بنات لبون، أخذنا الأربع حقاق، لأننا وجدنا شيئا من الآخر. فأي السنين وجد في ماله أخذ، وإن وجد شيء من الآخر. قال لأن يعلم، لماذا يترك الناقص؟ قال لأن الناقص كالمعدوم، كأنه غير موجود. وإن وجد معا، وإن وجد معا، وجدنا في ماله في إبله خمسة من بنات اللبون وأربعة من الحقاب. وإن وجد معا بصفة الإجزاء، يعني ليست معيبة وليست غائبة وليست من الأشياء التي عرفتها. وإن وجد معا بصفة الإجزاء، ما الذي نخرجه؟ قال وجب الأغبط، وجب الأغبط منهما، يعني الأغبط يعني الأتعب الذي يغبط الفقير، الأغبط للفقير يعني. وجب الأغبط يعني منهما، أي الأنفع للمستحقين الذي ينفعهم ويسعدهم ويفرحهم. ماذا يعلّلهم؟ لأن كل منهما فرضها، فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ المستحقين، إذ لا مشقة في تحصيله. بالنسبة إليه هو يستوي الأرض عنده الاثنان، لكن بالنسبة للفقير يحتاج إلى حقاق ولا يحتاج إلى بنات اللبون؟ يحتاج إلى العدد فيأخذ من بنات اللبون، ولا يحتاج إلى النوع فيأخذ من الحقاق لأن الحقاق أحسن. الأغبط في حق أو في جانب المستحقين الفقير يأخذه، فقير أو غيره من مستحق الزكاة. انتهى هذا الفرع. فإن أخذ غير الأغبط للمستحقين، يعني يتفرع على ذلك أو نستطيع أن نقتل. فإن كان بتدليس، لماذا أخذ غير الأغبط؟ ربما كان بتدليس من المالك، المالك صاحب المال صاحب الإبل، وربما كان بتقصير من التاعي. فقال فإن أخذ غير الأغبط، فإن كان بتدليس من المالك، كأن أخفى الأغبط وأظهر غيره، أو بتقصير من الساعي بأن لم يجتهد، وإن ظن أنه الأغبط بلا اجتهاد قال فلا يجزئ، يعني يعود مرة أخرى ويخرج الأغبط، وإلا أجزأه للعذر. وإلا يعني وإن كان الساعي لم يقصر بل اجتهد وأخطأ، اجتهد وفعل ما عليه وأخطأ، عد واجتهد في عده وفي معرفة السنين ففعل مقدوره، ثم في النهاية أخطأ كشأن أي بشر، خلاص أجزأ. هذا الذي أخرجه خلاف الأغبط للفقير أو للمستحق يجزئ بعد اجتهاد الساعي. لكن لو كان المالك قد دل أو الساعي قصر في الاجتهاد لا يجزئ. نقرأ العبارة مرة أخرى. فإن أخذ غير الأغبط، يعني أعطي المستحقين غير الأغبط، فإن كان بتدليس من المالك كيف؟ قال كأن أخفى الأغبط وأظهر غيره، أو بتقصير من الساعي، كان خروج غير الأغبط بسبب تقصير من الساعي بأن لم يجتهد، بل التصوير بأن لم يجتهد يصور تقصير الساعي، حتى وإن ظن، وإن ظن يعني حتى وإن ظن أنه الأغبط بلا اجتهاد، يعني هو يقول لي الساعي يقول أسأله لماذا أخذت غير الأغبط، قال والله أنا ظننت أن هذا الأغبط، ظننت يعني باجتهاد أن لا بغير اجتهاد، أنا كده يعني أتذكر قاعدة أن أنا أخذ الأغبط وظننت أن هذا هو الأغبط باجتهاد، قال لا ليس باجتهاد، يبقى تقصير ويبقى لا يجزي، يبقى إن كان بتدليس من المالك أو بتقصير من الساعي ولو ظن أنه الأغبط، ولو ظن أنه الأغبط، المهم أنه لم يجتهد، يبقى هذا لا يجزي، وإلا يعني إن كان قد اجتهد وغلب على ظنه أن المجتهد فيه هو الأغبط أجزأ، وإن ظن أن الله بلا اجتهاد فلا يجزئ وإلا أجزاه للعذر، فلو بذل جهده فهو معذور ولا حق للمستحقين في غير هذا، خلاص يعني لا يعود على الفقير، لا يعود المستحق على الساعي يقول أعطني الفرق يا ساعي، لا خلاص هو بذل جهده. نعم. قال وجبر التفاوت، ننتهي من الفرع يعني، وإلا أجزاه للعذر، طيب هو الآن خلاص خرج غير الأغبط وعذرنا الساعي وقلنا هذا لا يخرج غيره، لا ننزل إلى الأغبط ونعطيه، خلاص بدل بذل الساعي جهده ولم يدلس المالك، يبقى خلاص هذا الذي خرج للمستحقين هو المجزي، لكن في فرق، في فرق بين قيمة المخرج للمستحقين وبين قيمة ما كان حقه أن يخرج، فيأخذون الفرق. قال وجبر التفاوت، وجبر التفاوت لنقص حق المستحقين، بماذا يجبر؟ قال بنقص البلد أو بجزء من الأغبط، أو بجزء من الأغبط لا بجزء من غير الأغبط، أو بجزء من الأغبط لا بجزء من غير الأغبط، التفاوت النقص يجبر للمستحقين، وهو لن يضيع حق المستحقين في هذه الشريعة الجميلة، لكن خلاص يجزئ غير الأغبط في هذه الحالة، حالة ما لو لم يدلس المالك ولم يقصر الساعي، يجزئ غير الأغبط ويأخذ المستحقون الفرق، الفرق يكون إما بنقد البلد وإما يكون بجزء من الأغبط لا بجزء من غير الأغبط، ويعطي مثالا لأن بالمثال يتضح المقال. وجبر التفاوت لنقص الحق المستحقين بنقد البلد أو بجزء من الأغبط لا بجزء من غير الأغبط، فلو كان التمثيل لإيضاح المقالة، فلو كانت قيمة الأربع حقاق 400 كل حقة 100، ممثل هو إما يدفع 5 بنات لبون أو 4 حقاق، الأربع حقاق قال أمضي عليها لو سمحت، فلو كانت قيمة الأربع حقاق 400 يعني 4 في 100 كل حقة 100، طيب حاضر، وقيمة الخمس بنات لبون 450، 5 ب450 يعني 5 في كام؟ 90، صح، انظر أيهما أغبط، هذه 400 وهذه 450، هذه أغبط، فلو أخرج هذا بعد عدم تدليس من المالك وعدم تقصير من الساعي فيجزئ، ولكن المستحقين او المستحقون لهم الفرق الجبران، فكيف يكون الفرق؟ اما ب50 من نقد البلد واما بعض اجزاء من الايه من الاغبط، اذا اما ندفع الفرق هو 50، هذه مجموعها 450 وهذه مجموعة 400. فلو أخرجنا هذا بعدم تدليس من المالك وعدم تقصير من الساعي يصير للمستحقين الفرق هو 50. 50 ده إما بنقد البلد وإما بجزء من من الأغبط. لا من طب الجزء من الأغبط يكون كام؟ الفرق كام؟ 50 صح؟ بنت اللبون بكام؟ الواحدة ب90. بنت اللبون الواحدة ب90 يبقى، والفرق 50 يبقى 5/9. يبقى نريد أن نعطيه هذه الأربع حقاق زائد 5/9 من بنت اللبون. الفرق 50، هذه 50 إما بنقد البلد يا شيخ عمر وإما بنسبتها إلى الأغبط اللي هي بنات اللبون. الواحدة من بنات اللبون بكام؟ ب90. ونحن نريد أن نعطيه الفرق 50. يبقى نريد أن نعطيه 5/9، 50/90 يعني 5/9 من بنت اللبون، لا من الحقاق. يعني لا نعطيه نصف حقه، لأن 50 إلى 100، ما هي الواحدة من الحقاق بكام؟ ب100. يعني 50 إلى 100 نصف، 1/2. فهل نعطيه نصف حقه ولا نعطيه 5/5 البنت اللبون؟ نعطيه إما 50 نقدا وإما نعطيه 5/5 بنت اللبون. لماذا؟ لأنها الأغبط. نقرأ العبارة وعند نسمع الأسئلة البيخة. فلو كانت قيمة الأربع حقاق 400 كل حقة ب100 وقيمة الخمس بنات لبون 450 كل بنت لبون ب90 وقد أخذت الحقاق مع الشرط بقى الذي قلنا أنه بعدم تدليس من المالك وعدم تقصير من الداعي. قال فيجبر التفاوت في حق المستحقين إما ب50 من نقد البلد أو ب5/5 بنت لبون اللي هي الأغبط. فإن نسبة 50/90 خمسة أتاع ولا يجزئ نصف حقة ولو كانت قيمته بقدر قيمة 5/5 بنت اللبون. ولو كانت قيمة نصف الحقة يساوي نصف قيمة 5/5 بنت اللبون، لا نعطيه من غير الأغبط، نعطيه من الأغبط. الأسئلة الشيخ محمد في سؤال؟ الساعي لو قصر الملك جنبه إن الزكاة بتاعته لا تشرب. لو الساعي قصر الملك جنبه إن الزكاة بتاعته لا تشرب. إحنا مش الملك، إحنا في المستحق. الساعي لم هو صحيح الملك لم يدلس، لكن الساعي قصر. وحق الفقير أين يذهب؟ لو أخذ هذه بتقصير فعليه أن يعيد الاجتهاد مرة أخرى فيصل إلى هذا ويأخذ حق الفقير. والملك ظلم في حاجة، يعني كلمة لا يوجد هنا لا يوجد، يعني لا يكون كافيا في إخراج الزكاة عن هذا المال. هو ظلم الآن، الملك ظلم في حاجة. هنقول له هذا لما يأتي إلى يذهب إلى الفقير يعطيه هذا بتقصير من الداعي، يقول لا أنا أستحق هذا، معك حق أنا قصرت، فيعود مرة أخرى ويأخذ من المالك الأغبط. الملك لم يظلم في شيء. ولو عنده 3 حقاق و3 بنات لأبوه هو المفروض يطبع بالقيمة. لو عنده بقى بعضا من هذا، لو عنده بعض من هذا وبعض من هذا يأخذ من هذا وهذا بالقيمة. طب والزيادة يطبع يأخذ منه جبران عليه؟ سواء بالزيادة أو بالنقص. لو صار الأمر إلى زيادة يبقى الملك له جبران، ولو صار الأمر إلى نقص فالساعي له المستحق له جبران. طيب هو في الأسئلة هنا قال ولو كانت قيمتها، ما تبقاش قيمتها محققة؟ كانت اسم بالهاء يعني بالمؤنث تقصد؟ فين؟ ولا يجزئ نصف حقة ولو كانت قيمتها، ولا يجزئ نصف حقة ولو كانت قيمته قيمة النصف. ضمير مذكر يعود على النصف. الشيخ عليها كيف نخرج خمس أتاع؟ كيف نخرج خمس أتاع؟ مش نستاري خمس أتاع من بنت اللابود. بنت اللابود أنا علي خمسة أتاع، أنا المالك علي خمسة أتاع، ماذا أفعل؟ أشارك غيري في هذه، يعني الساع يمر علي وعلى أحمد وكة وعلى علي بن سير وعلى محمد بن سعيد وعلى عمر وعلى وعلى وعلى وعلى، في النهاية أنا علي خمسة أتباع وأحمد وكة علي أربعة أتباع وعلى خياط بيضة، نذهب أنا وأحمد وكة نشتري بنت لبون من السوق بقيمة حقي وحقي، أنا لي خمسة أتباع فيها وهو لي أربعة أتباع ونتبعها إلى الساع. فهمت هذا؟ لو أو يأخذ مني سهم بنت اللبون بكام؟ ساع يقول لي بنت اللبون ب900 مثلا، ب90 ب90 بياخذ مني 50 لو في نقص، ما فيش نقص يبقى أشارك غيري، أذهب وأشتري، يعني إما أعطيه وإما أشتري، هو لا يلزمني بالنقص، لكن المهم أن أنا أشارك غيري. أنا واثنان وثلاثة وأربعة، أنا واحد كما أشد. نعم. لو بنات اللبون والحصاد بألف أحراف، الملك ليس له الاختيار؟ لا، ليس له الاختيار، مر هذا عليه، ليس له الاختيار، يأخذ الأغبط لل يجب أن يذبحها ويعطيه خمسة أتباع، لابد أن يعطيها حياة. لا، يذبحك أنت معك. لابد أن تكون حية؟ لابد أن تكون حية، إما نقد وإما حية، يأخذ منها الدر، يأخذ منها النس، يركبها عزة الله، لكن الذبح هذا لا. نعم، في سؤال تاني؟ نعم، تفضل. إذا كانت القيمة تلك نقوم منها ويجزء بعض البلد أو يجزء منها الأرض، إذا كانت 150 لا، الفرق الجبران هو اللي مش الجبران، هو الآن أعطاه غير الأغبط بعد اجتهاد وعدم التدليس من المالك، فيعطيه الفرق قيمة الأغبط 450 وقيمة غير الأغبط 400، فالفرق 50، إما يعطيه هذه 50 نقدا وإما يعطيه بالألف. إذا كانت قيمة الأغبط 50 هنا تساوي 5 ساعات في آخر حتى لو كان، لانه من غير الاغبط، لانه من غير الاغبط يريد ان يعطيه من الاغبط خمس اتاع الاغبط اللي هو بنت اللبون، بنت اللبون، ولا يعطيه نصف الحقه، لان الحقه هنا في هذه المساله، طبعا مش كل مره الحقه قد تكون اغبط في مساله اخرى، لكن في هذه المساله اللي هي الفرض الحقه هي من غير الأغبط، فلا بد أن يعطيه من الأغبط، لأن هنا في هذه المسألة معنا الأغبط هو بنات اللبون، أما الشقاق فهي من غير الأغبط. الآن نتكلم على نصاب الإبل، البقر، والواجب أو الفرض في هذه الأنصبة. نقرأ كلام الشارح على الهامش. نعم، ارفع صوتك لو سمحت. ما لم يذكر، لا لا يجوز، اذا لم يذكره يبقى لا يجوز، مش الاصل ان هو يعطي وياخذ الجبران، الاصل يشترك مع غيره. ليه ما يشترك؟ ايه المشكله انت اشتري؟ ارفع صوتك حتى يسمع اخواني، ارفع صوتك حتى تسمع الاخوه والاخوات في اخر الرواق، عايزين نسمع معه. ولا يجزي نص حق حقة ولو كان في نص المقام يكون الخمس أتباع مش لابد. طيب، لو سلمنا بكده أصبح عادي الأمر، إلى أن الحقة قد تكون هي الأرض، لو حسبناها حسابيا كده قد يرجع الأمر إلى أن الحقة هي الأرض بس. ازاي؟ ازاي؟ تركت ليه يا السيدة؟ حدش عايز؟ محدش عايز. أي حد؟ مش حد عايز شاي يا جماعة؟ أهو يعني ارفع صوتك وهو تجد الكثيرين يريدون الشيء. شكرا، اتفضل. كيف بقى؟ لو ان النص الشيخ حسام بيقول بهذه الطريقه ممكن يكون قيمه الاربع حقاق، قيمه الاربع حقاق اربع من قيمه اذا كان النص، ده مش ممكن قبل من غير ما تسمعك، مش ممكن، ده فرض المساله، فرض المساله ان هذه اغبط، هو نصف الحقه اكثر من خمسه اتباع، خمسة أسابيع في حد ذاته أكثر من النصف، فالنصف هو أكثر من النصف يعني النصف يعني واحد وواحد من عشرة إلى واحد. فهنا قد يصل الأمر إن القيمة هو العبرة بالنصف، هو العبرة بالنصف، هي العبرة بالقيمة. لأن معنا الفرد خمسين، هو القيمة هو معنا الفرد خمسين، الفرد في خمسين في هذه المسألة فهذه الحالة يعني. لكن قد يكون اللي هو قد تزيد النصف عن خمسة أسابيع. في هذا المثال، في المثال اللي هو ذكره بس فقط على سبيل التقييم، لكن لو حسبناها بمثال اخر من النصف دي على خمسة اشياء قد يزيد القيمة الخفاف عن خمسة شريط تمويل. احنا فرض المسألة هنا او بالواضح خمسة في تسعين بربعمية وخمسين، اربعة في مية بربعمية وخمسين الاغبط. بغض النظر قيمة الواحدة كام، ممكن زي يكون ثمانين زي يكون مية واثنين برضه هيبقى الأغبط هنا. لا ليه ما قلناش بالخيار المهمة في المسألة دي؟ أي مسألة؟ المسألة خيار لمين؟ الخيار حل الاجتماع، لأن يعني فيها مضارة للطرفين وبنكتب إخراج الأمر إلى أغبط. إزاي بقى؟ مضارة للطرفين إزاي؟ مضارة للمالك في إخراج الأمر. الأغبط بكلمة الأغبط بأفعل تفضيل أغبط قلنا للمستحقين، فيكون فيها يعني ليه ضرر على المالك. ده المالك أعلله هو يا شيخ محمد، قال إذ لا مشقة في تحصيله، يقول لا إن وجد معا بصفة الإجزاء وجب الأغبط أي الأنفع للمستحقين. الأغبط للمستحقين، معنى أغبط يعني أنفع. ليه ما العلة؟ قال لأن كل منهما فرض، كل من الفرضين فرضها، فإذا اجتمع روعي ما فيه حظ المستحقين إذ لا مشقة في تحصيله في حق المالك. الملك عنده هذا وعنده هذا، فين الضرر اللي على المالك؟ الملك عنده هذا وعنده هذا، يقول له خذ اللي يعجبك، كل ده موجود ده موجود، ففين المشكلة بقى؟ أنا لغاية دلوقتي مش عارف فين المشكلة. هنقول بقى طب يا مستحق أيهما أسعد لك وأنفع لك وأغبط لك؟ اللي هيكون أغبط المستحق مش هيكون أغبط المالك. ما فيش ضرر على المالك لأنه موجود عند المالك كل شيء، لكن المستحق يحتاج إلى هذه الأغلى لأنها تنفعه في قيمتها إذا أراد أن يبيعها، إذا أراد أن كل الفقير ده يمكن لا يملك من الدنيا إلا هذه الزكاة التي تخرج له، لكن المالك عنده كثير. يعني أنت الآن عندك شريعة، عندك أنت الشريعة، فبنقول لك ما رأيك في تعارض بين المالك وبين المستحق؟ المالك عنده الفرضان مبذولان موجودان، لا ضرر في التحصيل، يعني لن يتكلف شيئا في التحصيل، لن يكلف بأن يشتري ولا يربي ولا حاجة، كله موجود. وعندك المستحق سنعطيه أحدهما، فما رأيك أنت الشريعة إذا أردت أن تضع قانونا في مثل هذا كيف تضع؟ إذا أعطيت الأغبط للمستحق قد حرمت المالك من أحسن، لا شك أن المالك حرم من الأغبط اللي هو الأغلى، لكنه موجود عنده ميسور مبذول، فحصل ضرر المالك نوعي. لكن لو أعطيت الأقل اللي هو غير الأغبط للمستحق فلم يخسر الملك كثيرا وخسر المستحق كثيرا، يعني في ضرر متعارض لا شك. لو أعطيت الأغبط للمستحق حرم المالك من هذا الأغبط، ففي نوع حرمان، في نوع حرمان، حرمان قليل قليل ليه؟ لأنه عنده كل شيء لم يتكلف شيئا جديدا. لكن إذا أعطيت غير الأغبط للمستحق أسعدت المالك على حساب المستحق، المستحق خسر كثيرا. في تعارض، هناك تعارض، التعارض ده يكون لمصلحة من؟ لمصلحة من عنده شيء مبذول، ولا لمصلحة من ليس عنده شيء؟ ده معلم أصلا، ده من التكابس بتعطيه لتخرجه من العجز أو من القلة إذا كان مسكينا إلى أن يكون على وجه الأرض. لابد من أن يكون نحل التعارض بأقل خسائر ممكن، حتى لو كان في خسارة عند المالك تكون خسارة قليلة في حساب السعادة التي تعود على المستحق. العكس يصنع غبنا كبيرا، العكس يصنع خسارة كبيرة على المستحق في مقابل ماذا؟ في مقابل سعادة قليلة للمالك. المالك لن يتضرر كثيرا، علله قال لا مشقة في تحصيله. استنى مشتين شيخ محمد، هل في سؤال ثاني يا شيخ محمد؟ ولا هذه الإجابة غير مقنعة؟ هل ده يكون مبرر ملزم بعدم الإجزاء؟ اه طبعا، اه طب مبرر، اه احنا كله بندور على الإجزاء، كله نبحث عن الإجزاء. محققين مع خسارة، محققين مع ضرر كبير للمستحق، وفائدة ليست كبيرة للمستحق. يعني لماذا تفعلي هذا يا شريعة؟ لماذا تحصلين ضررا كبيرا للمستحق الفقير أو المسكين أو الغارم أو ما شابه، في سبيل تحصيل منفعة ضعيفة، في منفعة صح للملك لكنها ضعيفة، فماذا تفعل أنت أيها المشرع؟ لو كنت أنت المشرع ماذا تفعل؟ نحصل الفائدة الكبيرة ولا نحصل الفائدة الصغيرة ضعيفة؟ والفائدة تكون طب إذا تعارضت لكل وجه، هنا ضرر كبير للمالك وهنا ضرر كبير للمستحق، أيهما ترجح يا شريعة أو يا مشرع؟ مصلحة الفقير ولا الغني؟ يعني أنا الآن الشيء ده متنازع بيني وبينك، أنت الغني وأنا الفقير، يعني أنا لي فيه وأنت لك فيه من كل وجه، يعني لا نستطيع الترجيح، متساوي من كل وجه، التعارض موجود من كل وجه بين فقير وبين غني، الإنصاف والعدل والحكمة ترجح من؟ الفقير المعدم ولا الغني المليء؟ ما رأيك يا مشرع؟ ما رأيك؟ يا ما رأيك؟ رد علي بس، رد علي بعدين ننتقل إلى سؤالك، بس عشان بس يبقى في تجاوب بيني وبينك، ننتقل ونقف على أرض ننطلق منها إلى ما بعده، سلم درجة ننتقل إلى درجة أخرى. التنازع في شيء واحد ده، لو تنازعنا ولم يكن هناك أي مرجح من أي وجه بين فقير وغني، ماذا ترى؟ أن نعطي الغني ولا نعطي الفقير؟ في الواحد دعك من الشيئين بقى، خلاص أنا هذا معك إلى الشيئين، لماذا لا ترد علي في هذا السؤال؟ لكن ايه؟ ده مش حقه، ده مش بتاع المالك، انت فاهم ان ده بتاع المالك؟ ده مش بتاع المالك يا شيخ محمد، ده واحد فيه مش بتاعه، مش بتاعه وهو بيتنازل بيه، ده مش بتاعه اصلا. احنا بنقول اهو انت مش بتفهم فرض المسألة، تعارض حقين، تعارض حقين، يعني كأن هذا القلم هو القدر الزائد في الأفضل، القدر الزائد في الأفضل. أنا مش مسألة دلوقتي، أنا بتكلم مسألة تانية، بسألك الإجابة عنها، لو شيء واحد. أنا بس عشان أثبت فكرة ما تردش عليا، مصر ما تردش، شيء واحد فقط، أنا بس عشان أثبت فكرة إن دائما الشريعة تذهب إلى الفقير لو كان من كل وجه. الان انت بتقولي لا ده هي مش مساله واحده، دي مش حاجه واحده، دي حاجتين. ماشي خلينا في الحاجتين، قلت لك الاجابه قبل ذلك، انك لو اسعدت الغني ستسعده بشيء ضعيف في مقابل خساره كبيره للفقير. ليه؟ لان الفقير لا يملك شيئا اصلا. يعني انا اردت ان ابني على هذه حتى اوضح لك ان هناك بون، ان هناك بونا شاسعا بين الفقير والغني، بحيث ان الواحد في حق الفقير كثير والواحد في حق الغني ده لا شيء. يعني لو اخذت من الغني واحد من ملايينه ماذا تؤثر؟ حين هذا الواحد الذي لا قيمة له عند الغني هو كل ملكي، زي ما بيقول محمد كل ملك الفقير، يعني يسجد لله شكرا ان جاءه هذا الواحد. في حين لو ضاع هذا الواحد ضاع من الغني لا يعبأ به اصلا. أنا أردت أن أؤسس على هذا حتى أوضح لك أن هناك بعض التعارض. لو أعطينا الفقير من هذا الكثير الأغبط ستسعد الفقير بلا ضرر كبير، في ضرر للمالك والله لكن ضرر غير مذكور لأنه علله قال لا مشقة في فحصه، في حين لو أعطيته غير الأغبط ضرر كبير للفقير، لعل هذه النسبة الضعيفة تسعده أياما وليالي، في حين أنها لا تؤثر إلا سعادة ضعيفة للغني لا تؤثر فيه. فأنت الآن متنازع، أنت يا مشرع متنازع بين إسعاد الفقير وإهضام حق الغني. لا، إسعاد الفقير أهم، لم يحصل التعارض، إسعاد الفقير أهم من إهضام حق الغني. هذا ما يبدو لذهن الضعيف. نعم سند شيء مشين محمد يخلص. نعم يفهم هذا مثلا لو ساعي عين عند أغني عين الزكاة يحرم على الساعي، يفهم من هذا أن الساعي إذا عين على المالك مقدار الزكاة عين الزكاة يعني قال هذه الأربع حصات هذه الخمس ملايين تقول هي زكاة ثم تركها مثلا وانصرف يكمل بعين يحرم عليه الانتفاع بها مطلقا، يحرم خلاص بحق الفقير. لو عين الساعي وقال هذه الأربع حصات بالذات خلاص بعد ما حسب الحساب ووجد أن عليه أربع أن عليه أربع حقاق فقال طيب ثانية وزكية وصحية وعلية دولت أربع حقاق دولت هم يسميهم كده معلق عليهم يقطع أن دي اسمها ثانية ودي اسمها زكية ودي اسمها عالية لأنها إله، فقال خلاص هذه الأربعة حقاق بالذات هي الفرض، إذا هذه الأربعة لا يحق للغني أن يتصرف فيها لأنها صارت حقا للفقير، فقير غير معين، لأن احنا مش عارفين هنديهم لمين، هنديهم لعمر ولا هنديهم لعماد ولا هنديهم لمين من الفقراء، لكن المهم انها صارت حقا للفقير وخرجت من ملك المين المال مصاب البقر. نعم لو كانت اكثر ولا لنزع بها ناخذ من شوف ده بيمثل لك على قوله أنه يخرج من الأغبط، يخرج من الأغبط حتى لو كانت أعلى، حتى لو كانت أعلى. طيب نصاب البقر فصل، وأول نصاب البقر الله ينور عليه، وأول نصاب البقر 30 فيجب فيها في بعض النسخ وفيه أي النصاب تبيع ابن سنة ودخل في الثانية سمي بذلك، لماذا سمي هذا الذكر من البقر تبيعا؟ سمي بذلك لتبعية أمه في المرعى لأنه يتبع أمه في المرعى لصغر سنه لا يستغني عن أمه فيتبعها في المرعى يمشي وراءها يذهب ويجي ذكر آخر. ولو أخرج تبيعة بدل التبيع يعني أنثى بدل الذكر أجزأت بطريق الأولى طبعا لأن الأنثى أفضل من الذكر في هذه الحيوانات لأن فيها الدر وفيها النفس. ويجب في 40 مثنة، 40 من البقر مثنة لها سنتان ودخلت في الثالثة سميت بذلك لتكامل أسنانها. ولو أخرج عن 40 تبيعين أجزأه على الصحيح. عندك ايه نسخة قديمة؟ أجزاء؟ مفيش هاء يعني؟ الشرح هو أجزاءه على كل حال أجزاء أو أجزاءه على الصحيح الشرح عنه. ولو أخرج عن 40 تبيعين أجزاءه على الصحيح يعني من خلاف في المذهب. وعلى هذا أبدا فقد، وعلى هذا أبدا فقد يعني في كل ما يكمل مضاعفات 30 أو 40 نخرج عن كل 30 تبيعا وعن كل 40 مثنة. قال وفي 120 ثلاث مثنات أو 4 أتبعة صح. لأن 120 120 عبارة عن إما 34 أو 43، صح؟ صح؟ طيب الحمد لله. يبقى 3 مثنات أو 4 أتبعة. نفس القانون بقى، نفس القانون يا شيخ علي، نفس القانون، الله يسامحك. طيب نشرح، نقرأ كلام المحشي. قال: فصل في بيان مقدار نصاب البقر وما يجب إخراجه عنه. قال: والبقر يشمل العراب والجواميس. البقر يشمل العراب والجواميس، العراب اللي هي البقر المعروف، والجواميس الجواميس المعروف. إذن الجاموس نوع من جنس البقر، الجاموس نوع من جنس البقر. فإذا أطلقت البقر في اللغة معناها، وفي الاصطلاح كمان، هو اصطلاح الفقهاء كمان، معناه ما يشمل الجاموس، فليس الجاموس جنسا بعين بذاته قائما بذاته، لا، هو نوع من أنواع البقر. يعني ما يسميه الناس الآن بقرا هو نوع من البقر، وما يسمونه جاموسا هو نوع آخر من البقر، نوعان من جنس البقر لغة وشرعا، لغة واصطلاحا، لغة وفقها. وأول نصاب البقر 30. قال: فلا شيء فيما نقص عن ذلك. 29 من البقر لا زكاة فيه، يعني لا يكون غنيا، اللي عنده 29 من البقر ليس غنيا، أول ما يكون عنده 30 من البقر فهو غني. قال: فيجب فيها، وفي بعض النسخ ففيها، وفي بعض النسخ وفيها، وفي بعض النسخ ويجب فيها. وعلى كل هذه النسخ فالضمير للثلاثين، ضمير المؤنث المفرد أو المؤنثة المفردة يعود على الثلاثين. وأما على النسخة التي نبه عليها الشارح ابن قاسم بقوله وفيه، لأنه على الهامش قال وفي بعض النسخ وفيه، يبقى الضمير المذكر المفرد ده يعود على إيه؟ قال: فالضمير عائد على النصاب كما قاله هو، نفس الشارح قال وفيه أي النصاب، يبقى الضمير المفرد مذكر يعود على النصاب، ولو كان مفردا مؤنثا أو مفردة مؤنثة يبقى يعود على الثلاث، يعود على الثلاثين. تبيع أي ذكر، يعني الأنثى تبيعة، وهو العجل، عجل ذكر البقر يسمى عجلا. ابن سنة أي تحديدا لا تقريبا، كما أشار إليه بقوله ودخل في الثانية، دل على التحديد. ولو أخرج تبيعة أي أنثى وهي العجلة، يبقى الذكر عجل تبيع والأنثى عجلة. أجزأت بطريق الأولى أو عجلته، أجزأت بطريق الأولى. لماذا تجزئ؟ قال: لأنها أنفع من الذكر لما فيها من الدر والنسل، الدر يعني اللبن والنسل يعني النتاج. قال: ويجب في 40 مثنة، ما الدليل؟ قال: والأصل في ذلك، ما الدليل على 30 و40، يعني الأصل يعني الدليل في ذلك وما قبله، يعني في 40 وما قبله هو 30، ما رواه الترمذي وغيره عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 40 بقرة مثنة ومن كل 30 تبيعا لها سنتان. يجب في 40 مثنة، مثنة لها سنتان أي تحديدا، كما أشار إليه بقوله ودخلت في الثالثة أي لا تقريبا. سميت بذلك أي سميت البقرة ذات السنتين الذي دخلت في الثالثة بذلك الاسم أي بلفظ مثنة، لأن لتكامل أسنانها، في الهامش قال لتكامل أسنانها، لم يبقى شيء من أسنانه إلا نبت. قال: ولو أخرج عن 40 تبيعين أجزأه على الصحيح. قوله أجزأه على الصحيح ومقابله، مقابل الصحيح لا يجزئ. لماذا؟ قال: لفوات الأنوثة. وأخرج هو عليه مثنة فأخرج تبيعين يعني أكثر في العدد، لا يجزئ ليه؟ لفوات الأنوثة. هناك لما كان الواجب عليه في 30 تبيع لما كان الواجب في الثلاثين تبيعا أجزاؤه تبيعة لأنه فيه العدد مع زيادة الأنوثة. الآن لما وجب عليه مثنى لم يجزئ تبيعان رغم زيادة العدد لفوات الأنوثة لفوات فائدة الأنوثة يعني. ولهذا لو أخرج تبيعتين أجزأ قطعا. يعني إيه قطعا يا عبد الهادي؟ عنده 40 فالواجب عليه مثنى، ولو أخرج تبيعتين أجزأه قطعا. يعني إيه قطعا؟ الله أكبر، بلا خلاف صح. هناك لما أخرج تبيعان فيها خلاف في المذهب. الأصح الصحيح قال لا يجزئ. خذ يا شيخ عمر لو سمحت أعطي أخاك عبد الهادي. ومقابل صحيح قال يجزئ، مقابل صحيح قال يجزئ، مقابل صحيح نظر إلى العدد، مقابل الصحيح نظر إلى العدد قال التبعان عددهما أكثر من المثنى الواحدة، والصحيح نظر إلى الأنوثة لأنها تزيد على الذكورة في الذكر من هذه الحيوانات يحمل ويركب، لكنه لا يستفيه لا ضر ولا نفع. خلاص أجزاء قطعا، كما لو أخرج بدل التبيع تبيعة، كما لو أخرج بدل التبيع تبيعة. وعلى هذا أبدا فقط قوله وعلى هذا، أي وعلى هذا الحكم الذي هو وجوب تبيع في 30 ومثنة في 40 أبدا فقط. طيب قال والجار والمجرور متعلق بقوله فقط. إيه هو الجار والمجرور؟ وعلى هذا، وعلى هذا متعلق بفعل الأمر قد. والفاء زائدة، والفاء زائدة أصل الكلام، وعلى هذا قد الفاء لا موضع لها. أو متعلق بمحذوف، متعلق اللي هو الإيه بمحذوف، وديه إيه هو المتعلق؟ أحسنت جدع. الجار المجرور على هذا متعلق بمحذوف والتقدير اجري على هذا، اجري على هذا من غير همزة، اجري على هذا من غير همزة، لأن جرى يجري اجري من غير همزة، همزة وصل من غير همزة قطع يعني. وعلى هذا أبدا، أبدا ظرف، أبدا ظرف، ظرف زمان، ظرف لقوله فقس. يعني إيه ظرف لقوله فقس يا محمد يا ابن إمام؟ قوله أبدا ظرف لقوله فقس. يعني إيه ظرف لقوله فقس يا محمد يا ابن إمام؟ يعني العامل فيه فعل الأمر قس، لأن الظرف يتعلق بفعل الأمر مش بالفعل. يبقى ظرف لقوله صح كده، يعني ظرف متعلق بالفعل قس، يعني العامل فيه الفعل قس. يبقى يا محمد استحق جائزة كبيرة جدا لأنه منتبه وقد جاء متأخرا، فكانت الجائزة جنيها فنقصت إلى 5 قروش بعد خصم الضريبة، ضريبة التأخر. كيف عملت؟ نعم كيف عملت الظرف؟ كيف عملت الظرف؟ الفعل بينصب، تعرف إيه؟ أعرف مثلا كلمة بعد أو قبل هذه الظرف منصوبة. وهنا أبدا ظرف منصوب، إيه الفرق بينهم؟ ماذا عمل فيها النصب؟ ايوه سؤال كمان العصا. اي خد معلش صبر جميل والله المستعان على ما يصف علي بن سيد. ظرف لقوله فقس، ففي 60 تبيعان فلا يتغير الفرض بعد 40، لا يتغير الفرض بعد 40. يعني يعني من 40 إلى 59 لا يتغير الفرض مثنى، من 40 إلى 59 وقف عصر. الواجب كام؟ مثنى. الواجب مثنى واحدة من 40 إلى 59. ويتغير الفرد عندما يبلغ 60. ففي 60 تبعان، لأن 60 عبارة عن 30 و30، والثلاثون فيها تبيع. قال فلا يتغير الفرد بعد 40 إلا بزيادة 20، ثم يتغير بزيادة كل 10. لأن كل 10 40 هتزيد تبقى 50، العفن 60 هتزيد تبقى 70، تتجزأ إلى 30 و40، يبقى فيها مسنة وتبية. ثم تزيد 10 تبقى 80، 80 تنقسم إلى 40 و40، يبقى مسنتان وهكذا. قال ففي 70 تبيع ومسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 ثلاثة أتبعة، وفي 100 مسنة، وفي 100 مسنة وتبيعان، 40 و30 و30، وفي 110 مسنتان وتبيع، 40 و40 و30، وفي 120 ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة، أربعة أتبعة، يبقى يتساوى الفرضان هنا. في 120 يجوز أن يخرج ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة، لأنها تنقسم إلا إلى أربعة ثلاثينات أو إلى ثلاثة أربعينات. فما ذكره الشارح بقوله وفي 120 إلى آخره مندرج في القياس، فكان حقه التفريع. ثم هو عمل ايه؟ هو لم يفرع، ده عطف، قال وفي 120 حقه ان يعمل ايه يا ايها النبهاء؟ ففي بالفابة، حقه ان يفرع فيقول ففي، لانها متفرعة على ما قبلها. هو اتى بشيء جديد، اتى بفرع جديد ولا حاجة؟ ده فرع على ما قبله، يبقى ان يستخدم فاء التفريع، لأنه قال وعلى هذا أبدا فقس، ومن هذا 120، فحق أن يقول ففي. فاهم يا أيها الطالب النبيه؟ قال وإنما خطأ الشارح. لماذا لا خطأ الشارح وحدها كده واقتنطا، رغم أنها أحد أفراد المقيس، أحد أفراد القاعدة؟ قال إنما خطأ الشارح بالذكر لاتفاق الفرضين، لأنه في 120 اتفق الفرضان، إما ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة، لاتفاق الفرضين فيها. فيها الضمير يعود على إيه يا أحمد يا ابن وكة؟ اتفاق الفرضين فيها الضمير يعود على إيه يا أحمد يا ابن وكة؟ المائة والعشرون، صح، أحسنتما، ماشي. قال فأيهما وجد في ماله، يعني في بقره، المال هنا البقر، فأيهما وجد في ماله أخذ، وإن وجد معا تعين الأغبط للمستحقين كما مر نظيره في الإبل. نؤجل هذا للغد إن شاء الله، كلام في الغنم نؤجله للغد إن شاء الله.